ليس عليه أمرنا، ليس عليه سنتنا، فهو رد مردود عليه. فقبول العمل لا بد له من أمر يتعلق بالباطن وهو الإخلاص، وأمر يتعلق بالظاهر وهو الاقتداء. يعني لا بد في أي عمل من شرطين: شرط يتعلق بالقلب لا يراه الناس وهو الإخلاص، فالعمل الذي لا يكون فيه إخلاص مردود. ويوم القيامة قول الله جل وعلا، يقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن العمل الذي لا يكون خالصا غير مقبول، والعمل الذي لا يكون على السنة غير مقبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يعمل عمل ويكون ذاك العمل مخالفا للسنة فهو مردود يوم القيامة، لا يقبله الله عز وجل. بل إنه جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي إليه الناس إلى الحوض، يأتون إلى الحوض، فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي. تقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. المحدثة والمحدثات وهي البدع، قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هؤلاء عملوا أعمالا من الدين لكنها على غير الطريقة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحابها مبتدعة، كما قال على الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وفسرت الآية في الكفار والمسلمين، قد قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم مبتدعة ولأنهم كفار. فالله لا يقبل العمل إذا كان غير خالص، والله لا يقبل العمل إذا كان على غير السنة. احفظوا هذين القاعدتين وهذين الأصلين، حولها يدندن المسلمون: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر يتعلق بالباطن لا يعلمه إلا الله وهو الإخلاص، وأمر يتعلق بالظاهر وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تكون صلاتك، وكيف تكون عبادتك، وكيف تكون أعمالك، هل هي على السنة أم على غير السنة؟ هذا لا يعلمه إلا الله. فهذا مشهد عظيم ينبغي للمسلم أن يحرره ويضبطه من قبل أن يأتي يوم القيامة يظن نفسه بأنه عمل أعمالا، وهو يوم القيامة يقال له: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أخسر الناس، أشدهم خسارة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنفسهم بأنهم يعرفوا يعملوا. وإذا جاء إنسان وقال لهم: هذا موش على السنة، قالوا: اذهب فنهى أصحاب الخمر والزنا، نحن ونعبد الله. نعم، أصحاب الخمر والزنا فهم في معاصي وكبائر ومخالفات، لكن أنتم صليتم على غير السنة وحاججتم على غير السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالمسلم يحرص في صلاته وفي جميع عباداته وأعماله، يقول: ما هو السنة؟ ينبغي الدندن حول هذا، ويتعلمها الكبير والصغير والابن والبنت والمرأة والرجل والمتعلم والأمي والعامي، كلهم يتعلموا السنة، لا يمنعهم من ذلك شيء، لأنهم مسؤولون يوم القيامة عن السنة. سيسألنا ربنا جل وعلا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، سيسألنا عن السنة: ماذا أجبتم المرسلين؟ والمرء يدخل قبره ويسأله الملكان الفتانان عن السنة: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، الرد لله لكتابه، والرد لرسوله صلى الله عليه وسلم لسنته. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. لما يقضي رب العالمين أمر ما عندناش الاختيار، ليس عندنا اختيار، نحن عبيد لله عز وجل. السنة نقلها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هي تشريع من الله. الكتاب كتاب الله والسنة سنة الله، إلا أنها نسبت لرسول الله تشريفا، فلا بد أن نقتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بسنته، ونحذر من البدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليعيش بعدي سيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. السنة يعني الإنسان لما يريد أن يفك شيئا، حبل مربوط يبغي يفكه يفكه بيديه، لما يعجز وش يدير؟ يستعمل أسنانه وأضراسه. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيد على أن السنة ينبغي أن نتمسك بها بأيدينا وبأسناننا، يعني كناية على التمسك الشديد بالسنة، لأن السنة ستنزع منا، سينازعنا الناس ويقولون: هذا تخلف، تجاوزته الأحداث، عيب عليكم، حشمتونا، أنتم متخلفين. سينازعكم أناس على السنة، سيأتي أناس يقولوا لكم: لا تطبقوا السنة، فأنتم تمسكوا بها ودعوا الناس يقولوا وش يقولوا. والسنة تكون في كل أمور، لا تكون في أمر واحد ولا اثنين ولا عشرة، بل في كل الأمور. قال الإمام أحمد: ما بلغنا من سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به. حتى إنه رحمه الله تعالى احتجم وأعطى الحجام دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا تطبيقا للسنة. هناك بعض السنن ما يتبعنا في كل عمل، وهناك من السنن ما لو فعلناه مرة في عمرنا خير من أن نموت ونحن لم نعمل به. مثال ذلك صلاة التسابيح. صلاة التسابيح النبي صلى الله عليه وسلم نصح بها عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال: يا عم، ألا أعطيك، ألا أكرمك، ألا أفعل بك؟ وبين له صلاة التسابيح، صلاة فيها قراءة القرآن، وفيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات الأربع، يفعلها المرء 15 عندما يكون قائما، و10 لما يكون راكعا، و10 لما يرفع من الركوع، و10 لما يسجد، و10 لما يجلس بين السجدتين، و10 لما يسجد السجدة الثانية، و10 لما يسجد لما يجلس جلسة الاستراحة، ويكون بذلك قد أتى ب75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر، الكلمات الأربع. أفضل الكلام، أحب الكلام إلى الله، الذي يحتت السيئات، لو استطاع أن يفعله المرء كل يوم يفعله، وإن لم يستطع ففي كل أسبوع، وإن لم يستطع ففي كل شهر، وإن لم يستطع فمرة في العام، وإن لم يستطع فمرة في العمر، ويكون بذلك قد حقق السنة ولو مرة في عمره. مثل الخضاب، تخضيب اللحية، من السنة أن نخالف اليهود، أنه اليهود والنصارى لا يخضبون، فالمرء إذا كانت عنده شعرات في لحيته أو في رأسه يخضبها ولو مرة في العمر، إن استطاع كل مرة يعني يتغير اللون إلى البياض الشيب يخضبه بالحناء والكتم، ويتجنب السواد ولو مرة في العمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالسنة، وصى بالاقتداء بهديه، وحذر من البدعة، وأن لا نتجاوز ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا يعد ميزانا توزن به الأعمال، فما كان موافقا للسنة عمله فعله، وإذا كان مخالفا للسنة طرحه ورده، وإلا سيرد عليه يوم القيامة. لما تركش البدعة في هذه الدنيا، ولما تركش العمل الذي فيه البدعة، أو عمل عملا فيه بدعة أو فيه تجاوز السنة يأتي يوم القيامة واش يوم القيامة ويصير عمله غبار هباء منثورة، يصير كالغبار أدق من الغبار، لا يستطيعون لا يقدرون على مما عملوا على شيء، سواء كان الموافق العمل على غير السنة أو كان فيه زيادة على المشروع، سواء كان العمل يعني طبيعته على غير السنة وجنسه على غير السنة وكيفيته على غير السنة وصفته على غير السنة، فأي فائدة يرجوها الإنسان يعمل وينصب ويكد ويتعب ويعرق ثم يوم القيامة ترد أعماله؟ رأى الإنسان هنا في الدنيا لما يدفع ملف، يدفع ملف للحصول على عمل أو مسكن أو سيارة أو جهاز أو تأشيرة، يدفعه للإدارة وينتظر مدة ويضمن هذا الملف كل الأوراق ويدفع عليه أموال ويترجى ناس ويتوسل إلى الله أن يقبل ملفه ويحرص أن تكون الأوراق أصلية ومصادق عليها، فإذا رد عليه ملفه ويقال له ملفك وطلبك مرفوض أصيب بالإحباط وأصيب بالحسرة، مع أن الأمر في هذه الدنيا قد يتكرر، قد يصحح ما أخطأ ويقبل ملفه، لكن يوم القيامة لو تأتي ملفاتك كلها مرفوضة وأنت قد انتقلت من الدنيا إلى الآخرة وقد فنيت الدنيا، ماذا تقول؟ هل سترجع للدنيا لكي تصحح عملك؟ فإذن خطر عظيم على الإنسان إذا خالف السنة ويأتي يوم القيامة بأخطاء فادحة في الدين. شوف أنت في الدنيا ملفات لا تقبل من أجل ورقة واحدة، يقول عندك ورقة واحدة مرفوضة، الأوراق كلها صحيحة، ورقة واحدة فات الأجل تاعها، مضى أجلها، تاريخها مضى عليه عام، شهادة الميلاد دفعها وكانت منتهية الصلاحية، وربما 20 ورقة أو 30 ورقة كلها صحيحة ودفع عليها دراهم وأموال وانتظر وقت، لا يستطيع أن يطالب لا بالمال ولا بالأوراق القديمة ولا بالصور ولا بأي شيء، لا يطلب بشيء، يرسلوا له رسالة أنت مرفوض، ويصاب بالإحباط وربما يرتفع له السكر والضغط وربما يصاب بالشلل وربما يبكي وربما يندب على نفسه، مع أن الفرصة مهيئة للإعادة، لكن إذا جيت يوم القيامة وأعمالك كلها قدمتها وأنت عملت فيها البدعة خالفت فيها السنة، فالله تبارك وتعالى لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، لا يقبل منك نفلا ولا فرضا، فأمر البدع خطير وأمر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أخطر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به، قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني ما لما تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم مش معنى أنك قدمت مصلحة للرسول، قدمت مصلحة لنفسك، الرسول مجرد مبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، احفظوا هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث فيه روايتان، رواية تتكلم على الذي أحدث البدعة ورواية على من عمل بالبدعة، لأن هناك رواية للبخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اللي يجيب بدعة في دين الله عز وجل مردود عليه يوم القيامة، والرواية ثانية اللي يعمل بعمل المبتدعة اللي يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يتخذ شيخ طريقة ولا شيخ منهج ولا شيخ حزب ولا شيخ جمعية ويتخذه هو الإمام. وسيأتي في كلام المصنف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل، إن الله تعالى أمر بطاعة الرسول واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني، هذا الكلام قالها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، لأن الله تعالى أكرم هؤلاء الصحابة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه بأعينهم، وهذه كرامة من الله، من نعيم الجنة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد السلف قيل له رغبنا في الجنة، قال فيها رسول الله، فيها رسول الله، مع أن الناس يوم القيامة يرون ربهم وهو أعظم النعيم، لكن أحباب الرسول الذين يحبونه فعلا صدقا وعدلا، لأن اللي يحب الرسول فعلا مشكون هما اللي تبعوه اللي طبقوا السنة تاعه. موش معنى تدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم وانت يعني تقدسه وتجعله مثل الإله وتدعوه وتعطيه صفات رب العالمين، هذا يغضب عليك الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بريء منك، النبي عليه الصلاة والسلام بريء منك إذا جعلته في مرتبة رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحب، ما نحبش تنزلوني منزلة فوق المنزلة التي أنزلني رب العالمين سبحانه وتعالى. والصحابة أكرمهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأن شاهدوا الرسول بأعينهم. وفي الأثر يأتي قوم فيقولون: من منكم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي جيل آخر فيقولون: من منكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذن هذه كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال: رأيتموني أصلي، فهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونقلوا لنا كل السنن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا كلهم فنقلوا لنا ما يسمى بالسنة. اجتمعوا كلهم على غير اتفاق، كل واحد روى لنا سنة من سنن الصلاة مثلا، فجمعت عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعها الإمام الألباني رحمه الله والإمام ابن باز رحمه الله تعالى. كلاهما كتب رسالة اسمها كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الألباني كتب رسالة سماها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. ثم جعل بعدها حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فإذن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا كما رأوه يصلي. ثم جاء الصحابة التابعون فرأوا الصحابة وسمعوا من الصحابة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أخذوا رضي الله عنهم أخذوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب لهم في مسجد الخيف في الحج، قال لهم: نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وليس ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهكذا تناقلت القرون تلو القرون تناولت القرون تلو القرون صفة النبي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأوه. يأخذ اللاحق عن السابق، والأجر يأخذه من يأخذه الصحابة رضي الله عنهم. كل اللي يصلي على السنة، كل الذي يصلي على السنة الصحابة يأخذون أجره، يأخذون أجر التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين إلى زماننا هذا، إلى زمان تقوم الساعة. كلهم هذا فضل الله. يويح اللي يعايرهم، يويح اللي يسبهم، يويح اللي يبغضهم. فهم نقلوا لنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وعمر بن الخطاب وابن عباس، كلهم كل واحد روانا اجتمعوا ما اجتمعوا لكي يروا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الحافظ ابن حجر في سياق إثباته لجلسة الاستراحة يقول: بعض الناس يقول هذه ما رواها فلان، رواها غفلان، رواها ابن عمر ولم يرويها ابن مسعود، ولم ترويها عائشة، ولم ترويها فلان. فأجاب فقال: الصحابة كلهم اجتمعوا ورووا لنا ما يسمى بالسنة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل البيت يكون كثير الأفراد، واحد يشري الخبز، واحد يشري الإدام، واحد يشري الخضار، واحد يشري الفواكه، واحد يشري المشروبات، واحد يشري يعني مستلزمات التوابل وغير ذلك، ويحصل لنا ما يسمى بطعام. هذا الطعام اجتمعت فيه أو عشاء أو غداء اجتمعت فيه أيدي كل أفراد العائلة. فكذلك الصحابة كلهم اجتمعوا، واحد روانا جلس الاستراحة، واحد روانا التشهد، واحد روانا القيام والقراءة، وكل واحد روى لنا. مثل أبو هريرة قال: أنا أشبهكم بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووراهم القراءة. ولهذا يجب على كل واحد أن يعرف للصحب رضي الله عنهم قدرهم وفضلهم، وينبغي أن يعلم أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، الطعن في الصحابة طعن في الدين. قال أبو زرعة: إذا رأيتم أحدا يطعن في الصحابة فاعلموا أنه زنديق. إن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، وأن هؤلاء أرادوا أن يجرحوا لنا شهودنا، ومن قال في الصحابة شيئا فهو أولى به، يعني من الباطل. الصحابة عندنا نحن أهل السنة جزء من الاعتقاد والدين. كتب السنة فيها باب فضائل الصحابة، سواء السنة يراد بها كتب الاعتقاد أو السنة التي يراد بها الصحاح والسنن، فيها فضائل القرآن، فضائل الصحابة، أحوال يوم القيامة، هذه كلها من المعتقدات. كما نؤمن باليوم الآخر نؤمن بالصحابة بأنهم رجال اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولتبليغ دينه، وذكرهم الله في القرآن مرات وكرات، فلا يمكن أن تصل إلى عبادة إلا عن طريق الصحابة، والدال على الخير كفاعله. كل واحد يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يعبد الله، الصحابة هم الذين يأخذون الأجر، هم الذين يأخذون الأجر الأول. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم بين الناس أبواته. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وهذا فضل الله أتاه لهؤلاء الصحابة، والذين أحبهم حشر معهم، والذين أبغضهم، والذي أبغضهم حشر مع أعدائهم مثل الخوارج ومثل الروافض. والذي يسب الصحابة ويبغض الصحابة لن يضر الصحابة شيء، خلاص ماتوا وما ماتت كرائمهم، ماتوا وفضائلهم باقية وحسناتهم ماشية. قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن ناسا يسبون أبا بكر وعمر، قالت: يا ابن أخي، إن الله لما قطع عنهم العمل بالموت ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، لأن يوم القيامة هؤلاء المفلسون الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم يأتون فيأخذ الصحابة من حسناتهم إن كان عندهم حسنات، وإن لم يكن عندهم حسنات طرح عليهم من سيئاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة بمثال، قال: لو أن أحدكم ينفق جبلا من ذهب، مثل جبل أحد من ذهب ينفقه، من الذي يملك جبل أحد ذهب؟ واللي عنده جبل أحد هل ينفق منه شيء؟ الناس اليوم عندهم كنوز، عندهم جبال من الأموال، هل ينفقونها؟ بل يتمنون جبالا أخرى. قال: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه، ما يبلغش حفنة ولا نصف حفنة، من ماذا؟ من قمح أو شعير. هم أنفقوا الشعير والقمح، وانت أنفقت جبل أحد لا تلحق الصحابة. إذن كن محبا لهم لعل الله يحشرك معهم ويرحمك معهم. الصحابة تاج وفخر للأمة وللمسلم أن يفتخر بهم ويعتز بهم ويقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء الصحابة نقلوا لنا السنة، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. اعتبر أن الخطاب لك كأنك تقول: من الذي ينقل إلي؟ الصحابة هم الذين نقلوا إلينا. وهذا الحديث يدل بمفهومه أن العمل الذي لا يوافق السنة مردود، ويدل بمنطوقه أن العمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وكان صوابا، كان على السنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان. يعني لا يلتفت إلى ما زاده الناس من الزيادة والنقصان في الصلاة، والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. كان بعض الناس زادوا في الصلاة أشياء، مثلا بعد الصلاة يجلسون يذكرون الله الذكر الجماعي، يرفعون أيديهم، يقرؤون صلاة الفاتح، يقرؤون البردة بعد الصلاة، يقرؤون آية الكرسي جماعة، يأتون ببعض البدع كصلاة التراويح، يقرؤون به بعدها بعض الأوراد التي فيها الشرك وفيها البدع وفيها الخور وفيها الضلال وفيها الجهل. أين صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال: ولا يقف عند أقوال المرخصين. بعض الناس يرخصوا في الصلاة يعني يقول لك ما تديرش هذه وما تفعلش هذه وترك هذه وهذه ليس واجبة وهذه ليست ركن وهذه ليست كذا. قال فيقفون الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، يفعلون الحد الأدنى في الصلاة، ربما الحد الأدنى لا يصلونه، حتى إنهم يقضون الصلاة في دقيقة أو دقيقتين ويجلسون بعد الصلاة الساعات يذكرون الله الذكر الجماعي والذكر المبتدع. فإذا نازعهم غيرهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة في السنة النبوية كلها تخالفه، كلها من جانبه، ولكن لا يبالون ولا يلتفتون. لما تشوفه يصلي صلي صلاة نقر الديك، والله بعضهم صلاة الظهر لو يفعل فيها دقيقتين راه يعني حطم الرقم القياسي، لا اطمئنان ولا اعتدال ولا ذكر ولا دعاء ولا تحرير للفاتحة، حتى الفاتحة لا يقرأ، ربما يقرأها بنفس واحد ويسقط منها حروف، والمعروف أن الذي أسقط حرفين من سورة الفاتحة صلاته باطلة. ولما تسأله يقول لك نحن مقلدون لمذهب فلان، احنا مالكية، احنا شافعية. بعضهم في الحرم ينام نوم وبعد ذلك يستيقظ يشخر وينفخ، وبعد ذلك يستيقظ وإذا قلت قوم اذهب وتوضأ يقول لك أنا شافعي. وبعض أهل زماننا في بلادنا تقول له هذه سنة يقول لك أنا مالكي، كأن مالك ليس سني، كأن مالك ليس سني، ومالك هو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فالرسول أمرنا باتباعه، والله تعالى أمرنا باتباع الرسول ولم يأمرنا باتباع أحد كائنا من كان. وبعضهم لما تجيب له سنة وقد شاب في البدعة يستحيل أن يزحزح وأن يتركها، وربما عاداك من أجل أنك ذكرته بسنة أو نبهته عن بدعة، إلا من كتب الله له شرح الصدور وهداه في آخر زمانه وآخر حياته، ربما يرجع بنور يقذفه الله في قلبه، نور يقذفه الله في قلبه. ولذلك البدعة إذا تجذرت وتأصلت في الإنسان يستحيل أن تستأصل وتنتزع، لأن بعض الناس لما تقول له ترك البدعة فإنه يتململ ويفكر يقول لك لو كان نترك هذه البدعة قد يعادوني الناس والقرابة تاعي كلهم على هذه البدعة وأصحابي سينفرون مني، وأنا عندي علاقة مع بعض أرباب الأموال كلهم على هذه البدعة وستذهب مصالحي وأنا شريك لفلان وفلان رأس في هذه البدعة، فيستنكف عن الرجوع فيضيع هذا الإنسان. يوم القيامة يأتي فما ينفعه أصحابه الذين كانوا يجرونه إلى البدعة. والواجب كما قال الإمام الشافعي من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يدعها لأحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان، لأن الله يسأل الناس عن اتباع المرسلين يوم القيامة. يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل الناس يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون. الرسل يسألون عن البلاغ وغيرهم يسألون عن الاتباع. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ويسأل الناس سؤالين، السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون، الذين كانوا موحدين يقولنا كنا نعبد الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويسألهم السؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين فيقولون نشهد أن محمد رسول الله صدقناه فيما أخبر واتبعنا ما أمر واجتنبنا ما عنه نهى وزجر وعبدناك بما شرع. قال المصنف رحمه الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون. بي تفتنون، بالرسول نفتن في قبورنا، في قبورنا اللي كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل من هذا الرسول، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال يعني المسألة في القبر، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالذي كان يتبع السنة وكان دأبه السنة وديدنه السنة يقول هذا معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أسمع عنه الأحاديث فأتبع سنته. ولما كانش يتبع السنة يقول سمعت الناس يقولون، سمعت المذهب الفلاني وسمعت الشيخ الفلاني وسمعت رئيس الحزب الفلاني وشيخ الطريقة الفلاني، أصحاب الطرق الطرقية والصوفية والحزبية، يقول سمعت الناس يقولون كلاما فقلت ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت. لما قالوا له تبع السنة خاف على السمعة تاعه، لأنه كان مع أصحاب البدعة وأصحاب الزرد، وخاف لو كان يتبع السنة الشيخ والأتباع والمريدين يقولوا له راكم تبع السنيين ويطردوه ويوقفوه وما يقبلوش الضيافة تاعه، وإذا كان في وظيفة يحبسوه يوقفوه، وإذا كان متزوج امرأة يطلقوها منه، وتضيع حياته الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي للمرء أن يكون على دين قويم. قال معاوية بن قرة يروي حديثا عن أبي الدرداء أنه كان يقول اللهم إني أسألك علما إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية بن قرة راوي الحديث إن من الإيمان ما ليس بدائم، وإن من العلوم ما ليس بنافع، وإن من الهدي ما ليس بقيم. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الأهواء والأدواء والأمراض. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يرزقنا حسن الأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل أعمالنا خالصة، وأن يجعلها على السنة قائمة، وأن يصرف عنا البدعة والمبتدعة، وأن يبصرنا بعيوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإخلاص، ونور أعمالنا بالسنة. اللهم اجعلنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جعلت أصحاب نوح في السفينة، ونجنا من المبتدعة والبدعة والأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.